روح فؤادك قد أتى رمضان. روح فؤادك قد أتى رمضان. الهدى والبر والإحسان روح فؤادك قد أتى رمضان. شهر يزيد على الشهور جمالة. مريم فلا مسها بعلا ولا حملا. مريم مريم مريم مريم مريم مريم فلا مسها بعلا ولا حملا. لاموا لها يا أسف هذا الخبر حملا. ناداها من تحتها لا تحزني حملا. يا يا يا يا يا يا يا بلا مولاها يا أسف هذا الخبر حملة. يا بناداها من تحتها لا تحزني حملة. هزي بجذع النخل تسقط رطب كالسلو. يا يا يا ما هزي بجذع النخل تسقط رطب كالسلو. يا بجاه المخاض ووضع طفلا وليفا وسلو. يا بقالوا لمن الطفل بيدا أشارت سلو عيسى نطق بالمهد عذرا وانا حملة يا يا يا يا يا با. هزين جذع النخل يابا هزين جذع النخل يابا هزين جذع النخل تسقط رطب كسلوا جاه المخاض وضع الطفلا وليفا وسلوا يا بقالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلوا يا بعيسى نطق في المجد عذرا وانا حملة يا يا يا يا ما الورد بالروم أبهج من خديدك نعم يا من لقاكم يا حاضرين فرح وسرور وخير ونعم يا بريت اللي يحسد جمالكم نور طرفه نعم ماما يا يا يا يا يا يا ماما وسرور وخير ونعم يا بريت اللي يحسن جمالكم يا حاضرين نور طرفه نعم يا با يا يا يا يا يا يا با يا با يا با يا با يابا يابا يابا يابا.